الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس أصول الفقه من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وصلنا إلى الصفحة 90 بعد 100 من الجزء الأول، وانتهيت من الأحكام التكليفية وآخرها المكروه، ثم الدرس 23 في الحكم التكليفي الخامس المباح، تعريفه لغة وشرعا. أما من ناحية اللغة، قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: والمباح في اللغة مشتق من الإباحة، وهي الإظهار، يقال باح بسره إذا أظهره، وقيل من باحة الدار وهي ساحتها، وفيه معنى السعة وانتفاء العائق، لأن الساحة تتسع للتصرف فيها والسعي والحركة بحسبها، والعائق من ذلك منتف فيها. هذا معلوم أن المعنى اللغوي يقرب المعنى الشرعي، فدائما نذكر هذا. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير، قال ابن قاضي الجبل: المباح لغة المعلن والمأذون أخذا من الإباحة، وهي الإظهار والإعلان، ومنه باح بسره، ومنها أبحت له الشيء، أي أطلقه أو أطلقته له. وفي القاموس: أبحتك الشيء أحللته لك، وباح ظهر بسره كأباحه. وأما شرعا ومصطلحا، قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة: أما في الشرع فهو ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم، أي من غير مدح يترتب على فعله ولا ذم على تركه وهو ظاهر. هذا هو المباح لغة وشرعا، ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه، إن شئت فافعل وإن شئت ألا تفعل، فهو التسوية بين الفعل وبين الترك. قال الآمري: هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشرع بالتخيير فيه من غير بدل. قلت، أي نجم الدين احترز بقوله من غير بدل من الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية، وكل هذا ذكرناه في الحكم التكليفي الأول الذي هو الواجب، فإن التخيير لاحق لها، لكن بشرط الإتيان بالبدل كما سبق. وقال الزركشي في البحر المحيط: وهو ما أذن في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذم، هو إباحة، فخرج بالإذن بقاء الأشياء على حكمها قبل ورود الشرع، فإنه لا يسمى مباحا. قبل ورود الشرع، أي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلف أهل العلم في مسألة الحظر والإباحة والتوقف. فهنا قبل ورود الشرع لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فإذا عند عدم البعثة وعدم الرسول فليس هنالك تكليف لا بالحظر ولا بالإباحة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا ليس هنالك إثم وحلال وحرام إلا من خلال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمسألة بقاء الأشياء على حكمها قبل ورود الشرع، فالراجح في المسألة أنه لا حظر ولا إباحة ولا حكم شرعي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا من حيث هو ترك للإشارة إلى أنه قد يترك المباح بالحرام والواجب والمندوب، فلا يكون تركه وفعله سواء، بل يكون تركه واجبا، وإنما يستوي الأمران إذا ترك المباح بمثله كترك البيع بالاشتغال بعقد الإجارة، وقد يترك بالواجب كترك البيع بالاشتغال بالأمر بالمعروف المتعين عليه، وقد يترك بمندوب كترك البيع بالاشتغال بالذكر والقراءة، وقد يترك بالحرام كترك البيع بالاشتغال بالكذب والقذف. هنا كما قلنا المباح مستوى الطرفين، افعل أو لا تفعل سيان، ولا إثم عليك في الفعل ولا في الترك. أما المباح فقد يتغير أمره وصفته الشرعية إلى أن يصير وسيلة حتى يصبح المباح واجبا أو مندوبا أو حراما إلى ما يحدث. فأنت الطعام والشراب على الإباحة، فإن أخذت الطعام وأكلت بنية التقوي على قيام الليل فهذا مستحب وعليه ثواب، أما المباح فلا ثواب عليه. فعلى حسب النية وعلى حسب الفعل يتغير المباح إلى غير المباح. وكذلك الأكل والشرب أيضا في مسألة الإباحة، فإن منعت نفسك عن الطعام والشراب حتى تضر جسدك فهذا حرام. فإذا المباح في الأصل التسوية بين الفعل والترك على مشيئة المكلف. قال: والحاصل أن حكم المباح يتغير بمراعاة غيره، فيصير واجبا إذا كان في تركه الهلاك، ويصير محرما إذا كان في فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة. يبقى هنا المباح يتغير كالبيع وقت النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا على الوجوب، فلا يجوز في صلاة في يوم الجمعة وفي بعد الأذان المسلم المكلف الرشيد أن يبيع ويشتري، لأن البيع والشراء هو في الأصل وأحل الله البيع هو أمر حلال وبه تسير أمور العالم أجمع. ففي حالة النداء لا يجوز لك أن يكون هذا الحلال حلالا، لأنه منع مؤقتا حتى تنتهي الصلاة فانتشروا في الأرض بعد أن تنتهي الصلاة. فهنا أصبح النداء الحلال أصبح حراما لأنه في وقت العبادة. فلذلك قال: ويصير محرما إذا كان في فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة كالبيع وقت النداء، ويصير مكروها إذا اقترنت به نية مكروهة، ويصير مندوبا إذا قصد به العون على الطاعة. في أي طاعة؟ في أي طاعة؟ طيب، واعلم أن بعض أصحابنا حد المباح بأنه الذي لا حرج في فعله ولا في تركه، مع قولهم إن الإباحة حكم شرعي، والجمع بين الكلامين عسر، وذلك لأن المباح بهذا التفسير يدخل فيه فعل الساهي والغافل والنائم والصبي والمجنون والبهيمة، ضرورة أنه لا حرج في ذلك لاستحالة تعلق المنع الشرعي بها. فإذا اشتملت الإباحة لهذه الأفعال التي تمنع كونها متعلق الحكم الشرعي، امتنع لاستحالة كون الإباحة حكما شرعيا، وإلا لما تعلقت به الأفعال وقد تقرر أنها متعلقة. فقال: واعلم أن أصحابنا حددوا المباح بأنه الذي لا حرج في فعله، هذا هو صفة وتعريف المباح ولا في تركه، مع قولهم إن الإباحة حكم شرعي، هي الحكم الخالص الخامس من الأحكام التكليفية. حد قال: والجمع بين الكلامين عسر، وذلك العلة، لأن المباح بهذا التفسير الذي لا حرج في فعله ولا في تركه يدخل فيه فعل الساهي، والساهي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهنا يدخل فيه فعل الساهي أي يصبح مباحا، والغافل كذلك، والنائم هنا كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم بيان مسألة النوم عن الصلاة، نام عن الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، والنوم عذر شرعي، والغفلة والسهو والخطأ حكم شرعي. فهنا وكأنه يقول أن هذه الإباحة يكون السهو فيها مباحا لأنه راغما عنه، سهى وغفل ونام، وكذلك الصبي والمجنون والبهيمة، لا تكليف على هؤلاء، ضرورة أنه لا حرج في ذلك لاستحالة تعلق المنع الشرعي بها، هو سهى عن الصلاة أو سهى في الصيام فأكل أو جامع وهو ساه، وكذلك زوجته، فلا حرج ولا حظر ولا تحريم في ذلك، وهو في نفس الوقت إنما هو يفعل لنفسه مباحا وهو لا يشعر، مثلا وهو صائم أكل وشرب، ومن أكل أو شرب وهو ناسيا فلا حرج عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما في حديث البخاري ومسلم في صحيحهم. فهنا بين لك مسألة وجود الإباحة في حالة الساهي والغافل والنائم والصبي والمجنون والبهيمة. ثم قال: لاستحالة تعلق المنع الشرعي بها، فإذا اشتملت الإباحة لهذه الأفعال التي تمنع كونها متعلقة الحكم الشرعي، امتنع لاستحالة كون الإباحة حكما شرعيا. يعني هنا مسألة الإباحة إنما حدثت في حالة الغفلة والنسيان، والأصل في الأحكام الشرعية أن تكون على صفتها الشرعية من الأركان والشروط والواجبات والسنن، وإلا لما تعلقت به الأفعال وقد تقرر أنها متعلقة بها في حالة الغفلة والسهو وما شابه، وفي الصغير وفي المجنون. ثم ذكرت عنوانا ما يطلق عليه المباح، قال زركشي: في البحر المحيط. يطلق المباح على ثلاثة أمور: الأول وهو المراد هنا ما صرح فيه الشرع بالتسوية بين الفعل والترك، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، في حالة السفر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فهذه إباحة وإباحة شرعية. والثاني ما سكت عنه الشرع فيقال استمر على ما كان، ويوصف بالإباحة على أحد الأقوال الثلاثة، وهو ما جاز فعله استوى طرفاه أو لا. ما جاز فعله استوى طرفاه، الجواز وعدم الجواز. وقد يطلق المباح على المطلوب، ومنه قولنا الحلق في الحج استباحة محظور في مناسك الحج على أحد القولين. فالمراد بالإباحة فيه أنه ليس بشرط في التحليل، وليس المراد أنه مندوب إليه، هذا مختص في مسألة الوقت الذي يكون فيه التحليل الأول والتحليل الثاني في يوم العيد، وهو يوم النحر. فهنا قال الحلق في الحج استباحة محظور على أحد القولين. ما معنى استباحة محظور؟ قبل الحلق ما تستطيع أن تأتي بأمور حضرت منها في مناسك الحج وأيامه، كمسألة الجماع والرفث والفسوق والحلق وقص الأظافر ولبس المخيط، كل هذه الأمور إنما لما حدث فقال الحلق في الحج استباحة محظور. أصلا الحلق في الاستباحة في الحج هو محظور. وقد يجري في كلام الفقهاء جاز لي أو للولي أن يفعل كذا، ويريدون به الوجوب، وذلك ظاهر فيما إذا كان الفعل دائرا بين الحرمة والوجوب. السبب في الحرمة أو في الوجوب، فيستفيد بقولهم يجوز نفي الحرمة فيبقى الوجوب، يجوز نفي الحرمة فيبقى الوجوب في بعض الحالات. فقال دائرا بين الحرمة والوجوب، فيستفيد بقولهم فيجوز نفي الحرمة فيبقى الوجوب، نفي الحرمة وهو المحظور ويبقى الوجوب في حالة، لأنه قال جاز لي أو للولي أن يفعل كذا، ويريدون به الوجوب. عند الجواز يجوز ما كان لا يجوز، وهذا كما في مسألة النداء يوم الجمعة والسبب في الإباحة والجواز. صيغ المباح، كما قلت قبل ذلك، الصيغة هي اللفظ الذي يقال، الوجوب أو الاستحباب أو المباح صيغته تعريفه. ثم قال الزركشي ومن صيغة المباح رفع الحرج، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في عند مسلم والبخاري للسائل في حجة الوداع افعل ولا حرج، وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع تيسير في شعائر ومناسك الحج، افعل ولا حرج. فقوله صلى الله عليه وسلم افعل يبين الإباحة، وقوله ولا حرج يبين أكثر من الإباحة أنه لا حرج عليك في هذا المباح. هذا من صيغة الإباحة. ومن صيغه في القرآن نفي الجناح، ومن ثم صار الشافعي إلى أن القصر مباح لا واجب، قوله من قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والجناح الإثم، أو الجناح الجناح الإثم، وهذا من صفة المباح لا الواجب، ليس عليكم جناح. فهنا هذا قول الشافعي، فقال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهنا عند الشافعي وبعض المذاهب أن القصر بهذه الآية يدل على نفي الحرج ونفي الإثم، ولكن هذا مجمل يحتاج إلى تبيين وتفصيل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين أحكام السفر وأحكام الصلاة في السفر. ففيما رواه البخاري من حديث عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. هذا في البخاري. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، أول ما فرضت الصلاة كانت ركعتين، ثم حدث نوع من التشريع، فكان الأمر مختلفا، فزيد في صلاة الحضر فأصبحت الصلاة أربعة وثلاثة، وأقرت صلاة السفر، أي هذا الذي ثبت عليه الشرع أن صلاة السفر فرضيتها أنها ركعتان. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، كلمة فرضت نستتبعها ونأخذها ونستصحبها إلى نهاية الحديث. وزيد في صلاة وأقرت صلاة السفر على ماذا؟ على الفرضية. فإذا الفرضية أصبحت أربعة في الحضر، وأقر على ما هي وأقرت على ما هي عليه في الركعتين. فقوله هنا: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، في ظاهره أنه نفى الجناح والحرج على أن المسافر يجوز له أن يتم. هو لا يجوز له أن يتم إلا في حالة أنه يصلي في سفر مع رجل من الحضر، كما في حديث مسلم ومسند أحمد من حديث ابن عباس قالوا له: ما لنا إذا صلينا وراءكم أتممنا، وإذا صلينا في رحالنا قصرنا. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مبين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمسألة الجناح في القصر بمعنى الإباحة هذا على بعض المذاهب، والراجح الدليل المعتبر من حديث عائشة، وهو حديث مرفوع بلا شك، لأنها قالت فرضت، والفرضية تكون من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما فيهاش طبعا لا. طيب، وكذلك قال: وأجيب عن قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والسعي واجب. أجيب بأمرين: أحدهما نزولها على سبب، وهو ظنهم أن السعي غير جائز. هو هذا، يعني هنا بنتكلم على صيغ المباح، منها لا جناح، ولكن حدث آيتين أو آيتان تبين أن ذلك ليس على أصله وعلى معناه اللغوي في رفع الحرج والإثم. فهنا قوله: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، نفس المسألة التي هي أحدهما نزولها على سبب، وهو ظنهم أن السعي غير جائز، لأنه كان على أيام الجاهلية فظنوا أنهم يمنعون من الصفا والمروة لما كان يفعله أهل قريش قبل الإسلام. فقال أحدهما نزولها على سبب، وهو ظنهم أن السعي غير جائز، فلذلك قال تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا لبيان الحالة التي كانت قبل الإسلام. فهنا قوله فلا جناح لا يدخل في الإباحة وعدم الوجوب. وثانيهما أنها نزلت في أول الإسلام قبل وجوب الحج والعمرة، ذكره الماوردي، فهذان سببان. فصيغ المباح ثم بين ما حدث من قوله ليس عليكم جناح أن تقصروا، وكذلك في الصفا والمروة. وقال ابن القيم في بدائع الفوائد، وبدائع الفوائد مجلدان لابن القيم وهما بالفعل في غاية الجودة في اسم الكتاب بدائع الفوائد، تكلم فيها في الكثير من الأحكام والعلوم الشرعية سواء في الفقه أو في الأصول أو في الحديث أو في التفسير أو في اللغة، يعني في غاية الجودة. واستفدت منه أكثر من مرة بهذه الفوائد الجليلة. قال ومنها ما تكلم في هذا الكتاب على مسائل الأصول. قال تستفاد الإباحة من الإذن يؤذن لك في فعل الشيء، والتخيير بين الجواز وعدم الجواز، والأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر، وكذلك هذا في مسألة المحرم لا يجوز له الصيد، ثم أبيح له بعد الحظر، أبيح له بعد الحظر كما كانت، كما كان المناسك، كانت المناسك محظورة من قص الشعر ومن العطر وما شابه، ثم بعد ذلك أبيح. ونفي الجناح والحرج والإثم، كل هذه من صيغ المباح، والمؤاخذة على ما يفعل، والإخبار أنه معفو عنه، كل هذا موجود في الكتاب والسنة وفي الآثار، وبالإقرار على فعله في زمن الوحي، هذا من مسألة الإقرار النبوي والإقرار الإلهي الذي هو أعلى من الإقرار النبوي، كما في حديث البخاري ومسلم، حديث خالد بن الوليد أنه وضع الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتركه، وعندما يفعل صلى الله عليه وسلم يفعل كما يفعل، فسألوه فبين لهم أن الضب ليس من طعام أهلي فأجدوني أعافه لا أحبه أو يتقذر منه. فهذا تقرير على الإباحة بأكل الضب، فأكله خالد بن الوليد، فهذا إقرار. وأيضا إن فعل الصحابي أو الصحابية شيئا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى وسمع ونظر وأقر، هذا إقرار. وقد يكون الإقرار بأكثر من ذلك، بالإقرار الذي يؤدي إلى أنه فعل شيئا جيدا في المسألة، بمعنى عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان أميرا على سرية وأصابته الجنابة ففي وقت صقيع وشتاء، فتيمم مع وجود الماء ثم صلى بالناس، فلما رجعوا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله كيف يصلي وهو جنب، فاستشهد عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما، عمرو بن العاص رضي الله عنه ولا تقتلوا أنفسكم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا التبسم يبين أنه أقر عمرو بن العاص وهذا إقرار أعلى من الإقرار بالسكوت فحسب. أما الإقرار الإلهي فكما في صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل القرآن فلم يأمرنا ولم ينهنا. فهنا إقرار من الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم. والعزل الرجل يجامع زوجته ثم يخرج فرجه منها حين الإنزال حتى لا تكون النطفة، وهو ما يسمى الآن بتنظيم النسل، وهو جائز بلا خلاف. فهنا هذا إقرار. فقال هنا: وبالإقرار على فعله في زمن الوحي، وبالإنكار على من حرم الشيء. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والإخبار بأنه خلق لنا كذا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل هذا على الإباحة. والإخبار بأنه خلق لنا كذا، كما الأصل في الأشياء الإباحة في الطعام والشراب والملبس وما شابه، إلا أن يرد دليل يدل على الحظر. وجعله لنا، أي أن الله سبحانه وتعالى جعله لنا في كل مجالات الدنيا، وامتنانه علينا به، الامتنان وهو منة من عند الله سبحانه وتعالى في كثرة النعم، في كل هذه النعم في أجسادنا، في حياتنا، في أمورنا. وإخباره عن فعل من قبلنا غير ذام لهم عليه، كما بينت وموجود هنا فيما قل ودل في مسألة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فهنا وإخباره عن فعل من قبلنا غير ذام لهم عليه. القرآن موجود ومسموع ومقروء ومحفوظ، ونحن نعلم القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله في القرآن، وعلمنا ما كان من موسى وما كان من سليمان وداود وما كان من بقية الأنبياء والمرسلين. فعندما يقص علينا الشيء ولا ينهانا عنه فأصله على الإباحة والمباح. وقال قبل: غير ذام لهم عليه، فلذلك هناك الذم في من حدث لعاد وثمود وحدث لسبأ، وكل هذه القصص التي قصها علينا الله سبحانه وتعالى. وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو، وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال نحو: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. كل هذه صيغ من المباح، وكثفها وبينها الإمام ابن القيم رحمه الله، والكثير من أهل الأصول لم ينقلوا هذه الأمور، وقد نقلتها من قبل في الأحكام التكليفية في الواجب والحرام، وبين هذه الصيغ ونحو: وبالنجم هم يهتدون. ومن السكوت على التحريم، لو كان حراما ما أحله الله ولا رسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. ومن الإقرار على الفعل زمن الوحي، وهو نوعان: إقرار الرب تبارك وتعالى، وإقرار رسوله إذا علم الفعل. فمن إقرار الرب تعالى قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. ومن إقرار رسوله قول حسان لعمر: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي والذي يذب عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أهجو يقول أهجو كما في صحيح مسلم وجبريل معك. فهنا لما طلب أو نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حسان بن ثابت أن ينشد شعره في المسجد، فقال كنت أنشد فيه ما وفيه من هو خير منك، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك خير من عمر رضي الله عنه. فهذه الصيغ تبين ما هو المباح وما صيغة المباح، وكيف يكون المباح يتغير من الإباحة إلى الندب أو إلى الحرام. كل هذا مهم أن نعلمه. هل الإباحة تكليف؟ لأن تعريف الإباحة افعل أو لا تفعل، لا حرج ولا جناح ولا إثم. طيب، قال الزركشي في البحر المحيط كانت وإن الإباحة وإن كانت شرعية لكنها ليست بتكليف، خلافا للأستاذ أبي إسحاق فإنه قال إنه تكليف، على معنى أن كلفنا اعتقاد إباحته، فالأحكام التكليفية الخمسة الإباحة. ورد بأن الاعتقاد للإباحة ليس بمباح بل واجب، وكلامنا في المباح. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الحلال والحرام من عند الله، إذن فهو حكم شرعي. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام، لا يقول أحد هذا، لا يقول حلال ولا يقول حرام إلا بالكتاب والسنة والإجماع. فإذن الحلال من عند الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فالإباحة حكم شرعي. فقال هل تكليف أم غير تكليف؟ قال والنزاع لفظي، ما فيش خلاف يعني، إلا أن يقال هو تكليف بمعرفة حكمه لقيام الإجماع على أن المكلف لا يحل له الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، كما قلت ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام. فقال على أن المكلف لا يحل له الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. هنا القضية في مسألة التجرؤ على الله ورسوله. الإنسان إذا أراد أن يدخل في مشروع، في موضوع عام أو خاص ويشترك فيه جملة من الناس، أو هو بنفسه يكون منه هذا، لا يقدم على هذا الأمر إلا بعد معرفة هل هذا حلال أم حرام. أنت ابتداء لا تعرف، ليس هناك عندك علم في المسألة، فتهجم على الشيء في مسألة الشراء أو البيع أو عقد صفقة وأنت لا تدري فقه البيوع، هذا أمر لا يستقيم. فلذلك قال لا يحل له الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. غالب الناس يقع في الشيء وهو لا يعرفه ثم يفاجأ أنه حرام، وهذا لا يستقيم. قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو ما لا يسع المسلم جهله. لا بد قبل أن نقدم على الشيء لابد أن نعرف ما الحكم الشرعي، يجوز أو لا يجوز. وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في كل أمورهم. وقد ينفصل عن هذا بأن العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح. قال بأن العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح. هذا هو المباح، المباح الذي أباحه الله ورسوله والإجماع. طيب، قال الماذري وقد غلطه إمام الحرمين ثم وقع فيه حيث قال في حد الفقه: إنه العلم بأحكام المكلفين. وفي الفقه مباحات كثيرة. قال في حد الفقه: إنه العلم بأحكام المكلفين، والأحكام يدخل فيها المباح، وفي الفقه مباحات كثيرة. إذن فهو حكم. واختلف قائلون بدخول المباح في التكليف، في التكليف هل دخل فيه بإذن أو أمر؟ على وجهين: أحدهما بإذن ليخرج عن حكم الندب، والثاني بأمر دون أمر الندب، كما أن أمر الندب دون أمر الواجب في درجات. وذهب بعض الشافعية إلى خروجه من التكليف بإذن أو أمر لاختصاص التكليف بما تضمنه ثواب أو عقاب. هذه الإشكالية عند الأصوليين في مسألة أن الإباحة ليست فيها ثواب ولا عقاب، بعيدا عن مسألة تغير وتحول المباح إلى مندوب أو إلى حرام أو إلى واجب. في مسألة مثلا النكاح، النكاح لو كان الرجل لا يستطيع الصبر فتوجب عليه الزواج والنكاح، لو كان لا يستطيع إتيان المرأة أو لا يستطيع الإنفاق عليها حرم عليه النكاح. فإن كان لا يحب النكاح أو لا يشتاق ويرغب إليه فالأمر على الاستحباب. هذا بالنسبة للنكاح أخذ الأحكام التكليفية الخمسة. وكثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إمام جليل لم يتزوج، وكذلك النووي لم يتزوج. فهي القضية هنا الأمر حتى في مسألة الطلاق. مسألة الطلاق، نعم، قال صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الرجل الذي ينكح ويطلق، نعم، ولكن هنا الطلاق لم يثبت حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، بل حديث موضوع مكذوب ليس بصحيح. وهذا بلا شك ولا خلاف عند أهل العلم. فكيف يكون الطلاق بغيضا وقد طلق صلى الله عليه وسلم حفصة؟ فلا يستقيم طبعا، والحديث غير ثابت. ولكن الطلاق كالنكاح قد تشمله الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. لماذا؟ هناك قد يكون الزوج متعسفا وظالما فقد يطلق زوجته بدون سبب. النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم التشريعي في الخلع، وثابت في حديث ثابت بن قيس في صحيح البخاري وفي السنن أكثر من خلع حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعند وجود السبب الأمر يستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. طيب، هذا الحديث بلا شك فيه تعارض مع حديث ثابت بن قيس لما خلعت منه زوجته بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكذلك خلعت منه امرأة أخرى مع نفس ثابت بن قيس. فالنبي جوزه وأحله للأمة إلى يوم القيامة. فما قوله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات، اللاتي تطلب الخلع من غير دليل شرعي. لما أتت امرأة قيس قالت: يا رسول الله، إني لا أعيب على ثابت في دين، في خلق ولا في دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وفي روايات ما كانت تبغضه، ورضي الله عنه كان من ناحية الجمال دميما جدا. وهي التي اختارته ووافقت به. فلما زاد الأمر عليها ما كانت تستطيع أن تنظر إليه، وهي كانت امرأة جميلة، فهنا شعرت أنها ستقع في الحرام، فذهبت إلى رسول الله وبينت له أنها ما افترت عليه، ولكني لا أستطيع ولا أحبه، فإذا لا بد من الفسخ، وأمرها أن ترد مهرها وهي الحضيقة، وقال له طلق تطليقة. فهنا يجوز الطلاق لسبب شرعي، ليس لأي هوى أو شهوة تطلق زوجتك. هناك بيت، وهناك أولاد، وهناك أسرة تعيش وتذكر الله كذا وكذا وكذا، وإنفاق وأمور، والكف عن الحرام، وإتيان المرأة، وهكذا، كل هذا فيه صلاحيات. فلا يأتي الرجل فجأة ويطلق زوجته ولا شيء بينهما. فإذا مسألة الطلاق والنكاح لها ضوابط، فلا، أنا بتكلم في أمر المباح، المباح أيضا له ضوابطه، فقد المسألة الإنسان إن أراد أن يطلق فكر تفكيرا كبيرا، لأنه يعلم أن هذا الأمر يترتب عليه أمور عظيمة، الأولاد والزوجة والإنفاق والسكنة والإنفاق المستمر حتى تتزوج البنت أو يكبر الرجل، وهكذا أمور، يعني قبل أن يتزوج الإنسان لابد أن يفكر جدا. التسرع يؤدي إلى فساد الأسرة كلها، فهذا ينبغي أن أذكره حتى تعلموا ذلك. قال: هل المباح مأمور به؟ المباح هل مأمور به خلاف ينبني على أن الأمر حقيقة في ماذا؟ هل هو نفي الحرج عن الفعل، أو حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أو في القدر المشترك بينهما؟ فعلى الأول هو مأمور به بخلاف الثاني، والمختار أنه ليس مأمورا به من حيث هو. فإن كان مرادهم بكون المباح مأمورا به أنه مأذون في فعله وتركه، الأمر هنا بهذا أنه مأذون في فعله وتركه، فالخلاف في العبارة. وإن أرادوا أن الإباحة للفعل اقتضاء، الاقتضاء اللي هو الطلب الترك أو طلب الفعل، اقتضاء له على وجه الإيجاب والندب، وأن فعل المباح خير من تركه، فهو باطل. والحق أن مقصود الشارع المقاصد الشرعية، كما أدندن دائما أهمية المقاصد الشرعية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهناك في كل حكم شرعي مقصد لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، المقاصد التي جعلها الله سبحانه وتعالى يستقيم بها أمور العباد، أن المقصود، أن مقصود الشارع بخطاب الإباحة يبين لك المقصد الشرعي، إنما هو ذاته من غير اعتبار آخر مسألة الإباحة. فأما من جهة أنه شاغل عن المعاصي فليس هذا بمقصود الشرع، فأما من جهة أنه شاغل عن المعاصي فليس هذا من مقصود بمقصود الشرع، ولا هو المطلوب من المكلف، ولإجماع المسلمين على أن الإباحة حكم شرعي وأنه نقيض الواجب. قال الأمدي وابن الحاجب: احتج الكعبي من أهل الأصول بأن فعل المباح ترك الحرام، لأنه ما من مباح إلا وهو ترك لمحظور، وترك الحرام واجب، فيلزم أن يكون فعل المباح واجبا من جهة وقوعه تركا لمحظور. وأجيب عنه بأمرين، يعني هذا الكلام لا يستقيم، ورد أهل الأصول على الكعبي الذي انفرد بهذه المسألة وقال هذا الكلام، فقالوا وأجيب عنه بأمرين: أحدهما أن لا نسلم أنه يلزم من فعله ترك الحرام، مسألة المباح هو ربطه بالحرام، فقال لجواز تركه بواجب أو مندوب، فلا يكون تركا للحرام بل يحصل به تركه، ولا يتعين المباح به يترك الحرام. وكذلك أيضا يقال على قوله إن المباح واجب لاستحالة اجتماع الوجوب والإباحة في الشيء الواحد، ليس بلازم أن هذا المباح هو إنما يؤخذ حتى لا يفعل المحظور، فقد يفعل المحظور، فالإباحة هنا تعتبر واجبة، وهذا لا يستقيم. النبي قال صلى الله عليه وسلم، وهي من صيغ العموم في صحيح البخاري ومسلم: إن شئت أفطر وإن شئت فصم. فهنا هي إباحة، فالمسألة هنا ما قاله الكعبي أن الإباحة واجبة هذا قول لا يستقيم البت. بيان انقلاب المباح طاعة بالنية. قال ابن القيم في مدارك السالكين في وإعلام الموقعين: وأما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات، لهم الصالحين الأنبياء والمرسلين والصالحين والأوابين والمتقين، وأما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات، كحديث البخاري من حديث أبي هريرة وحديث القدسي بين أن أول ما يحب الله سبحانه وتعالى في الأحكام الشرعية الفروض ثم المندوبات، الفروض ثم المندوبات، فقال هنا فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم متورعين عما يخافون ضرره، وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية. هو هنا فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين، والعبد إذا عزم على فعل أمر فعليه أن يعلم أولا هل هو طاعة لله أم لا، فإن لم يكن طاعة فلا يفعل، إلا أن يكون مباحا يستعين به على الطاعة وحينئذ يصير طاعة. يبقى الأصل أن الإباحة مستوية الطرفين بين الفعل والترك، فهنا إلا أن يكون مباحا يستعين به على الطاعة كما ذكرت في الأمثلة، وحينئذ يصير طاعة. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والمقصود هنا أن الأبرار وأصحاب اليمين قد يشتغلون بمباح عن مباح آخر، فيكون كل من المباحين يستوي وجوده وعدمه في حقهم. قال: فيكون كل من المباحين يستوي وجوده وعدمه في حقهم. أما السابقون المقربون فهم إنما يستعملون المباحات إذا كانت طاعة لحسن القصد فيها. مسألة الاسترسال والكثرة في المباحات قد تضر الإنسان في الطاعة، ويكثر من المباحات التي قد تؤثر على عبادته. المباح مباح كما قلنا مستوي الطرفين، يجوز ولا يجوز. فإن أفرط الإنسان مثلا في الطعام فهذا يجعله كسولا عن الطاعات في قيام الليل وعن الصيام الاثنين والخميس والسنن وما شابه. والمباحات كثيرة، كثرة الطعام تؤدي إلى التخمة وإلى عدم التحرك وإلى التأثير على كل العبادات. وكان السلف دائما ينهون عن كثرة الطعام وكثرة الملذات، مع أن الله أحلها سبحانه وتعالى. فننظر إلى المقاصد الشرعية، فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. فهنا الأمور مبينة ومشرعة ومقصودة في المقاصد الشرعية. قال: فهم إنما يستعملون المباحات إذا كانت طاعة لحسن القصد فيها والاستعانة على طاعة الله تعالى. كل هذه المباحات تعيننا على طاعة الله. يعني مثلا في أيضا في مسألة كثرة الطعام والشراب والمباحات، هذا يلهيك ويضعف قوتك على طلب العلم، لأن طلب العلم نصب وتعب وجهاد في سبيل الله بلا خلاف، يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى مجهود وإلى فكرة وتفكر وتدبر وتبصر، وكل هذا لا يستقيم مع كثرة الطعام والشراب والمباحات. معلوم عن الشافعي أنه كان يكره دخول الخلاء، لأنه كان يكره كثرة الطعام التي تؤدي به إلى دخول الخلاء، وكانوا لا يكثرون من الطعام والشراب لأنه كان يضعفهم عن العبادات وعن مسألة الذهن الصافي. كثرة الطعام تغلق عليك الفكر المسترسل والبصيرة التي تجعلك تتدبر في المسائل وتحقق المسألة وتعلم الراجح من المرجوح. كل هذا يسير معك سيرا طيبا في قلة الطعام. فمسائل لابد أن ننظر إليها من باب المقاصد الشرعية. ماذا تريد؟ أريد كذا. الذي تريده هذا له وسائل وشروط ومقتضيات ولوازم وأسباب، فلا بد أن تأخذ بها. فقال: والاستعانة على طاعة الله، وحينئذ فمباحاتهم طاعات بسبب النية. وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترجح وجوبه، إلا ما يترجح وجوده، فيؤمرون به شرعا، أمر استحباب أو ما يترجح عدمه لهم ألا يفعلوه وإن لم يكن فيه إثم، والشريعة قد بينت أفعال أحكام الأفعال. نعم، كما قالوا، وإن لم يكن فيه إثم، هذا مباح، ولكن قد يترتب على المباح مسألة الضعف ومسألة التقصير في العلم وكذلك التقصير في الإنفاق على الأولاد بإصابة الكسل وما شابه. كثير من الصناع وأهل الحرفة هذا يعني ديدنهم، يفعلون مثلا بناء أو نقاش أو دهان أو ما شابه أو فعل سيراميك أو بناء أو ما أيا كان، فإن اشتغل أسبوعا أو أسبوعين وكان عنده من المال لربما جلس أسبوعين حتى ينتهي المال، وهذا أمر فاسد. إن المسألة الإنسان قد، وهذا يحدث للجميع، يأتي عليك وقت تحتاج إلى المال، ولا بد في مصلحة للأولاد أو لنفسك أو للأهل أو ما شابه. فالمسألة هنا أمور كثيرة لا تستقيم في عرف الناس العقلاء، ولكن كثير من الناس يفعلون هذا الأمر، وهذا نوع من الخمول ومن الكسل، ونهى عنه الله ورسوله. فالشاهد أن مسألة الباحة إنما تكون مستوية الطرفين، أو تكون مستوية الطرفين عند سواء كان الفعل أو الترك، ولكن عند مسألة النية فإن النية تحول هذا المباح إلى واجب وإلى مندوب، وهذا من باب الطاعات. فبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد والمنة من الأحكام التكليفية الخمسة، والحكم كما بينت الحكم التكليفي، ثم بينت ابتداء الحكم ثم الحكم التكليفي والأحكام التكليفية، والحكم الشرعي الآخر هو الحكم الوضعي، وهو الذي سنبدأ به إن شاء الله يوم الجمعة. إني أرى الإخوة قد حدث لهم بعض الشيء وكنت سأكمل هذا، ولكن نبدأ إن شاء الله الحكم الوضعي في يوم الجمعة بفضل سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.